وسورة المؤمنون يعني تعقيبها أو جاءت بعد سورة الحج لتبين والله أعلم أن يعني هذا الفلاح بنصر الدين وإقامته إنما حقيقته وسره واستمراره بالإيمان بتحقيق الإيمان. نعم. ولكن لا يكفي هذا المقصد الإخوة، لماذا؟ لأن الله تعالى ذكر صفات المؤمنين في أول السورة وذكرها أيضا في وسط السورة، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين بآيات ربهم يؤمنون فقط، لكن باقي الآيات تتحدث عن ماذا؟ باقي الآيات الإخوة يعني مع مقصد أن الإيمان به الفلاح يأتي مقصد متصل بالمقاصد المتقدمة، كما عرفنا سورة الأنبياء قررت حقيقة النبوة وأن الأنبياء بشر وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، وهذه أكبر شبهة كانت عند المشركين، طبعا هي شبهة من باب العناد والتعنت والتكبر على أنبياء الله، يقولون ما أنتم إلا بشر مثلنا. فجاءت سورة المؤمنون أيضا تدفع هذه الشبهة عن الرسالة والنبوة، كيف؟ كأنها تقول وصف البشرية ليس نقصا، بل هذا الوصف وصف البشرية يكمل بالصفات العظيمة فيرتقي هذا البشر فيكون من المؤمنين، بل يصطفي الله تعالى منهم رسلا. تأمل كيف امتزجت هذه المقاصد، وهذه الدقيقة في مقصد السورة أشار إليها الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات، على غير العادة هو ذكر مثالا للتأمل في مقصد لما كان يتكلم عن المقاصد عموما وذكر ما يتعلق يعني القرآن، فضرب مثالا فذكر سورة المؤمنون، وسبحان الله كلام في غاية الروعة. ولذلك تلاحظ بعد أن ذكر الإيمان الذي يكمل وصف البشرية به ذكر أصل خلق الإنسان، أصل خلق البشر، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة، وذكر أطوار خلق الإنسان التي أعجزت العلم الحديث اليوم، حتى يعني بعض العلماء وبعض الأطباء والعلماء أسلم بسبب هذه الآيات، قال ما توجد كلمات أدق في وصف الجنين من هذه الكلمات. علقة، من أخبر محمد صلى الله عليه وسلم أنها تتعلق في جدار الرحم؟ مضغة، تماما شكلها كاللقمة التي يمضغها الإنسان، وهكذا. تأمل، ذكر خلق الإنسان ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، ثم ذكر أيضا النعم، يعني لما ذكر نعمة الإيجاد على الإنسان ذكر نعمة الإمداد، أمده الله تعالى يعني الماء والطعام والأنعام وذكر هذه النعمة. ثم تأمل في قصص الأنبياء المذكورة في هذه السورة، وهذا الإخوة يفتح لك في فهم مقصد السورة، يعني لماذا ذكر الله تعالى من قصة هذا النبي هذه الصورة أو هذا المشهد بالذات، هذا له علاقة بالمقصد لابد. فمثلا هنا تلاحظ، نمر مرورا سريعا هنا، قال في قصة نوح عليه الصلاة والسلام قال فقال الملأ الذين كفروا من قومي ما هذا إلا بشر مثلنا، يريد أن يتفضل، ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم إن هو إلا رجل به جنة. وكذلك في قصة ثمود قال ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون، إلى آخر الآيات. طيب في قصة موسى وهارون فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، انظر إلى تكرار كلمة بشر بشر بشر، وهذا يدل على تكبرهم يعني هنا ظهر كبرياء هؤلاء على رسل الله. قال يا وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، وما بشر يحتاجان إلى الطعام والماء. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليه. فالرسل بشر يأكلون من الطيبات، لكن كملهم الله تعالى بأن اجتباهم لرسالته ووفقهم للأعمال الصالحة. واعملوا صالحا إني بما تعملون عليه. وهكذا يعني يذكر شيئا من صور تكبرهم. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون، إلى آخر الآيات في هذا. ثم يعني ختمت السورة بنهاية حياة الإنسان بالموت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذه قصة البشر، خلقه الله تعالى من طين وهكذا يموت في آخر حياته ويبعث. فهو ليس نقص للإنسان أن كان بشرا، بل البشرية تكمل بالإيمان، بل الله تعالى يجتبي منهم رسولا. وتأمل كيف كان يعني قول الله تعالى لهؤلاء المستكبرين لما قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلموا. هذه الكلمة تقال أكرمكم الله وعزكم الله للكلب، اخسأ يعني كلمة تدل على غاية البعد والإهانة. وهذا يناسب هؤلاء لأنهم تكبروا على رسل الله فقالوا هم بشر وما اتبعوهم، فحتى جاء الجزاء يعني موافقا لأعمالهم. وذكر الله تعالى فوز المؤمنين في آخر السورة، ولكن تأمل كيف كان عنوان الإيمان ماذا؟ إنه كان فريق من عبادي، ما قال يؤمنون ولا آمنوا، قال يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وكذلك بعد أن ذكر التوحيد والبعث قال وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أنت تعلم أن حقيقة الإيمان، حقيقة الإيمان الإخوة، أن يعرف المؤمن أنه مهما بلغ في درجات الإيمان فلن يوفي حق الله. الله تعالى من كمال عظمته جل جلاله لا يمكن لأحد من البشر أن يوفي حقه من التعظيم والعبودية، حتى قال أعرف الخلق بالله صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولهذا الذي يظن أنه وصل إلى مستوى عالي من الإيمان والاستقامة هذا من أسفل الناس في درجات الإيمان في الحقيقة. إذا شعرت في نفسك أنك وصلت فاعلم أنك نزلت، ولكن إذا تيقنت أنك عبد مسيء مقصر مهما كنت تعمل فهذه حقيقة الإيمان، هذه حقيقة المعرفة بالله. تعرف حق الله، تعرف عظمة الله وما قدر الله حق قدره، وأنك لن توفي حق الله في عبادته، ولن تقوم بشكر نعمة واحدة من نعم الله عليك مهما حمدت الله. فما لك إذن إلا أن تستغفر الله جل وعلا وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. هذه حقيقة الإيمان، والله أعلم.